بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم كتاب

أجرهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير والذين كفروا لهم نار جهنم إنه كان استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل كان في